قبل الحديث بالنسبة للسماء السودة يا شيخ؟ ما أرى فيها شيء، لأنه الحكم اللي ممكن أو النص اللي ممكن يستقى منه هذا الحكم هو النهي عن تشبه الكفار، وهنا بصورة خاصة باب النار. ظاهرة عباد النار لا تمثل لتوجه إلى مثل هذه الصوبة ولا صوبة الفيل كما نظر، وإنما النار متأجية. يعني التشبه ما يظهر هنا، يظهر في تلك النار. بعد ذلك ما في أشكال. الله أكبر.